وانبعثت في المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم. انتهى كلامه رحمه الله. والقلوب عباد الله قلوب سليمة وأخرى مريضة أو ميتة. فأما القلب السليم فهو السالم من الآفات والمكروهات كلها، هو قلب ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله من الطاعات، وليس فيه سوى خشية الله وخشية ما يباعدك عن الله من المعاصي. وهو القلب السليم هو القلب المملوء بذلك، الذي استقر فيه معرفة الله ومحبة الله وخشية الله ومحبة ومهابة الله ورجاء الله والتوكل على الله. القلب السليم هو القلب الذي يؤثر الله على المعاصي والشهوات، فهذا أحب القلوب إلى الله جل وعلا. عباد الله، لو اشتغل العبد بالله والدار الآخرة لكان لذلك الأثر الكبير في سلامة القلب. ولو وذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل والفساد لرأى العجب العجاب في سلامته وإنابته إلى الله جل وعلا. وأما القلوب المريضة القاسية والميتة فهي من أعظم العقوبات التي تضرب على العبد، عياذا بالله جل وعلا. أعظم عقوبة تنزل على العبد ويصاب بها العبد أن يكون قلبه مريضا قاسيا ميتا. ويكفي عقوبة لأمثال هذه القلوب أنه إنما جعل لإذابتها نار جهنم عياذا بالله، حيث لم تذبها الآيات المتلوة المنشورة ولا الآثار المنظورة، لم تلينها الآيات ولا تصدعت بالبينات، فلم يكن لإذابتها إلا النار، أعاذنا الله وإياكم منها، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. عباد الله، إذا قسى القلب قحطت العين. وأعظم ما يتسبب في قسوة القلوب أربعة أشياء: متى زادت عن قدر الحاجة قسى القلب على إثرها، الأكل والنوم والكلام والمخالطة والنظر. فهذه الأربعة إذا زادت عن قدر الحاجة وجاوزت حلالها إلى حرامها كانت مؤدية إلى قساوة القلب. وإذا قسى القلب تعلق بالشهوات فحجب بذلك عن الله تبارك وتعالى. وبقدر تعلق القلب بهذه المعاصي، بقدر ما يحجب عن الله جل وعلا، فكيف هو حال من يعصي الله جل وعلا صباح مساء بأكل أو شرب حرام أو نوم حرام أو خلطة محرمة أو نظر محرم؟ إذا كان هذا شأنه وديدنه وصنعته وحاله، أنى له أن يكون متصلا بالله جل وعلا؟ وإنما حاله أن يحجب عن الله سبحانه وتعالى. أن لمثل هذا عباد الله أن تشرق على قلبه نور الهداية والسكينة وأثر ذلك. ولهذا لا تجد المواعظ منفذا إلى أمثال هذه القلوب، حالها كحال البدن إذا مرض لا ينفع فيه طعام ولا شراب، فلا بد من مداواته. عباد الله، خراب القلوب من الأمن والغفلة، وعمارتها بالخشية والذكر. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل العبد مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. عباد الله، إن القلوب إذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد الآخرة، وأما إذا زادت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. عباد الله، من أراد أن يهب على قلبه ما يروح عنه وهج الدنيا فليكن في شوق إلى الله وإلى لقائه جل وعلا. عباد الله، من أرسل قلبه في الناس اضطرب واشتد به القلق، وأما من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح. عباد الله، القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، أن يكون في بعد عن المعاصي. ويصدع القلب كما تصدع المرآة، وجلاؤه بالذكر. ويعرى القلب كما يعرى الجسم، وزينته التقوى. ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة وطاعة الله جل وعلا. عباد الله، للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة منها سافلة تورثه قساوة القلب وموت القلب، وثلاثة أخرى عالية إن تتبعها كان صاحب قلب سليم وقلب منيب. فهذه الثلاثة السافلة: دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له. من نزل هذه المنازل الثلاث فارتاع فيها وارتاح وتتبعها انتهت به إلى مكان سافل وإلى قلب قاس ميت عياذا بالله تعالى. وهذه مواطن إنما تجول فيها الأرواح السافلة الدنية الرذيلة. وأما المواطن العالية فعلم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. فالقلوب السليمة المنيبة تجول في هذه المواطن الثلاث: علم شرعي يتبين له به الحق من الباطل، يتبين له به الحق من الباطل ويستنير به في طريقه، وعقل سليم يرشده ويعينه على اتباع الحق، وإله معبود له الأسماء الحسنى والصفات العلى يتعبده العبد فيترفع ويرتفع به درجات عالية. فالقلوب عباد الله جوالة في هذه المواطن، فلا يحق بكاحل المسلم إلا أن تختار المواطن العالية، وتحذر من المواطن السافلة، أن تكون في موطن علم يتبين لك الحق من الباطل، وأن تجهد في أن تكون بعقل سليم تسترشد به إلى الحق، وأن تتعبد الله جل وعلا واحذر من دنيا تتزين لك ونفس تحدثك بالسوء وعدو يوسوس لك. هدانا الله وإياكم جميعا إلى سبيل الخير إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، هذه مكانة القلب وهذه منزلة القلب، صلاحه صلاح للجسد وفساده فساد للجسد أيضا، بل الأمر أكثر من ذلك عباد الله. فصلاح القلب يورث لك صلاح الجوارح والأعضاء، صلاحا في نفسك وصلاحا في غيرك، وفساد القلب يورث فساد الجوارح فسادا في نفسك وفسادا في غيرك. فمن أرى الله جل وعلا، وربنا تعالى أعلم بعباده، من أرى الله من قلبه خيرا فلينتظر من الله الخير الوفير. ومن أراد ومن أرى الله من قلبه سوءا فعلى نفسه جنى. وهاكم عباد الله مصداق هذا من كلام ربنا في كتابه، يقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة، قال وهي الطمأنينة، عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: وهو ما أجر الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام والمستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والرفعة في الدنيا والآخرة، فعلم ما في قلوبهم. قال رحمه الله: ولهذا قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الآية احتمالين، قال في الثاني منهما، وتحتمل الآية وجها آخر، وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت اضطرابها وقلقها، فعلم ما في قلوبهم. إن أريت الله جل وعلا من قلبك خيرا فإن الله جل وعلا يغدق عليك الخيرات الوفيرة في كل ضيق من دنيا أو غيرها، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. من أرى ربه من قلبه خيرا، والله أعلم بما في قلوبنا، أراك الله كثيرا من الخير. هذا في من كانت قلوبهم قد علم الله منها الخير. وأما الطائفة الأخرى التي علم الله من قلوبها السوء، قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. منافقون عياذا بالله يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإذا تحاكموا تحاكموا إلى الكفر، وإذا علم حالهم جاءوا يعتذرون وأنهم ما تحاكموا رضا بهذا الحكم. منافقون عياذا بالله تعالى. فقال جل وعلا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي انههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي نصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ربنا جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذا علم الله من قلبك خيرا آتاك خيرا مما ذهب عنك وغفر لك بإذنه جل وعلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذه نزلت في أسارى يوم بدر، وكان في جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلب منه الفداء كان أسيرا، فقيل تكون حرا مقابل الفداء، ادعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من المال، بأن ييسر لكم من فضله خيرا وأكثر مما أخذ منكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة. وقد أنجز الله، يقول الشيخ رحمه الله: وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره، فحصل لهم بعد ذلك من المال شيء كثير، حتى إنه مرة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير أتاه العباس فأمره، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله. انتهى كلامه. قال الحافظ ابن كثير: ذكر أن العباس رضي الله عنه قال: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأنا لي الدنيا، أي هذه الآية وإن كانت نزلت فينا فهذا أحب إلي من أن يكون لي الدنيا. قال: لقد قال ويؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني، مئة ضعف. قال ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفر لي. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. هذه عباد الله منزلة القلوب ومكانة القلوب. أي عبد الله، إن الله تعالى يعلم السر وأخفى. عبد الله، أرِ الله في قلبك الخير والإيمان والصدق والعفاف والأمن والأمانة والإخلاص والوفاء، فسترى من الخير العجب العجاب. طهر قلبك من الأنجاس والأدناس، ومن الغيظ والعداء، ومن الحقد والحسد، ومن الشبهات والشهوات. اجعل قلبك منقادا لآيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلفنا الصالح. تسلم من جميع الشبهات التي تؤدي إلى البدع، وطهر قلبك من جميع الشهوات، من مال حرام وأكل حرام وشرب حرام ولباس حرام وكلام حرام ونوم حرام. طهر نفسك من مخالطة محرمة كمخالطة النساء والزنا والفحش ومن النظر الحرام، فإن الله يريك العجب العجاب. عباد الله، أروا الله تعالى من قلوبكم وأعمالكم خيرا، وانتظروا من بعد ذلك كل الخير الوفير العظيم الجزيل. لا يضرنكم بعد ذلك ضيق عيش ولا ضرر عدو ولا شيء من أمور الدنيا أبدا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يأتي يوم القيامة بقلب سليم، وممن يلقاه جل وعلا بقلب منيب. ونسأله تعالى أن يطهر قلوبنا من جميع الشبهات ومن جميع الشهوات، وأن يحمي قلوبنا من الشبهات صغيرها وكبيرها، وأن يحميها من الشهوات صغيرها وكبيرها. نسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من الفساد الذي فيها، أن يطهر قلوبنا من فسادها، وأن يجعلها طيبة سليمة منيبة تقوم وتقعد وتروح وتغدو وتنام على ذكر الله جل وعلا وفي طاعة الله سبحانه وتعالى حتى نلقاه بقلب سليم. نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، إنه سميع قريب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.